اللهم بلغنا فهمتك الإسلام ورسنا عن حقائقه ونبينا على كشف محجوبات لطائفه وافتح علينا مقبلات معضلات معارفه وافقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية وصل على عبدك ورسولك خير البرية وعلى الأصابة الهادية المهدية. إيه يا خالوان أول مسألة في اشتقاق اسم الفاعل لغير ذي المعنى القائم به قولان، فالمعتزلة ومن وافقهم قائلون بجواز اشتقاقه لشيء ومعناه، وهو الصفة المشتق هو منها لشيء آخر. هذا ما سبب راجعنا الزيدية ومن وافقها الزيدية بدأ بالمحدث من واقع الخلاف العشر بينهم من مولنا الأشعري. احنا وياها نستفيد ولا شاعرة ومن وافقهم مانع عن اشتقاقه. واضح هذا واضح حتى واضح من الكلام يا عباد الله. لا اذا قلت ما واضح. ولا شاعرة ومن وافقهم مانعون عن اشتقاقه لغير من قام به الوصف، والخلاف في مثل قاتل وضارب. وأما نحو ضاحك وذاك وقائم وقاعد فلا خلاف فيه. ولا لازم ما بيجي ولا قائم في اسم الفاعل وش انها ضاحك ما بيجي بيجيهم حال فيها المعنى ضاحك. الحين الخلاف اشتقاق اسم الفاعل، من هو الذي يجوز ان نشتقه له ومن هو الذي لا يجوز ان نشتقه؟ فالمعتزلة ومن وافقهم قالوا انه يجوز ان تشتقه لمن لم يقم به المعنى. تقول له ضارب والضرب في جنبه سواء، وتقول له قاتل والقتل تعلق بالمقتول سواء. المعنى قال في ده نقول إن الشيء عم الشيء الذاتي يتلمعه. يعني مثلا أنا أقول قاتل قول زيت معناه ما هو القاتل قائم بعم لأننا قتل زيد عمرا حين تقول زيد قاتل نحن في قاتل والقتل من هو فيه على عم هذا عندك يقول لها الخلاف في تسمية زيت قاتل والمعنى ما هو متعلق به والقتل ما هو يعني إلاهم تعلق من حد يقعه منه ما يشتقى عنك ما هو قائم به ما هو قائم به وقائم بعم من الذي يتعلق من حد يقعه عليه إيه أما ذا هو مبلغ باعتبار وقعه منه ولا وقعه هنا إذا عنك بس برجواب الحين ندري وش يشتغل أنا خلني مثلا ندري وش معنى لشيء ومعنى ورجع يقول وهو الصفة المشتق هو منه وش الصفة المشتق من هذا الباعة وان هو الصفاء المشتق منها اسم القتل القتل ما هو الصفاء والشيخ والقتل الشيخ هو زيد نسميه قاتل والقتل تعلق قائم بغيره شو ما بعرف المعنى مثل المتكلم في حق الله ايه واجاز الحال ايه بصراحه انا قلت كلام لنا ناس الله سبحانه وتعالى بانهم يتكلمون عن الكلام يعني حال قضيه الاستفاده عليه منع زي هو كلام معنى لغوي ولا اصلا المساله أساس المسألة. أساس المسألة. انتبهوا. كل ما اشتبع جاءوا انتم بناتنا منتبهين. أساس المسألة أن الأشاعرة استدلوا باتفاق الأمة على أن الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه متكلم أن الكلام قائم به. الكلام قائم به. إذن فالخلاف هل يشتكي به كلام نفسي وهو الدليل على الكلام القديم إلى آخر الخلاف في المسألة، هل القرآن قديم أو لا، وبالكلام نفسي أو لا، وما إلى ذلك وما هنالك بصر. سواء واضح كلامنا فيها. وش هو احنا عندنا ان الفعل ان اسم الفاعل يشتق للفاعل من اي فعل فعله، بده يقوم به بده ما يقوم به. كلامنا هو الواجب. كلامنا ان اسم الفاعل يشتق للفاعل من فعل الفعل، من فعل الفعل اشتد له الفعل. يعني مسألة قائم وما قائم ما لها علاقة بالاشتقاق. يعني في قال لك قاتل، كون الفعل قائم به وما هو قائم به هذا لا دخل له بأن يشتق له اسم فاعل. يشتق اسم الفاعل لمن صدر منه الفعل. سواء من صدر منه الفعل اسم الفاعل يشتق له، سواء قام بها أو قام بغيره. فيقال لله سبحانه وتعالى خالق، مع أن الخلق قائم بغيره باتفاق بيننا وبينهم. المخلوق. الخلق هو المخلوق. أو مه؟ هو نفسه، هو الأثر. ما بشي فعل في ذات الله، ما بشي في حق الله فعل مثل ما في حق الله. ما في حق الله. لا شوف ليش جاء الفارق. نرجع لصلاة أصول الدين. الفارق بين فعل الله سبحانه وتعالى يختلف. احنا افعالنا بيجوا بحدث ومحدث، تمام؟ بيجوا الحدث غير المحدث. الحدث لأنها حركة ما مع كل الحركات والسكون، لأن مع كل الحركات والسكون. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. معك الخامسة إيش؟ عليك أحمد عبد الرحمن المصطفى. يلا وين أنت؟ وش معكم؟ كان مسكن دلحين يا رجل، طريق المملكة له غاجنوا. المفروض باللغة أن من فعل الفعل بيشتقوه له منه. سواء ما بينظروا إلى قيام المعنى، هذا مسألة فلسفية بعيدة، ما حد بينظر لها بوضع اللغة، ما بيتعلق بها وضع اللغة. يتعلق الوضع اللغوي بمن فعل الفعل، بمن صدر منه الفعل. وين ما قام ولهذا أورد عليهم خالق ورازق. سواء أوردت عليهم إيراد عشر وخبطوا فيها وتلخبطوا جار الأشاعر. نعم. نعم. ولا الخلف. نعم. نشبه فيها. ارجع جوب ما هو الحق. لكن بيخرب عليهم الكلام في متكلم نفسه. يقولوا ان بها الفاعل تتعلق بها الفاعلية والمفعولية. فجاه هو يعني نفس الكلام دي باجي في ضارب ومتكلم. يعني تتعلق الاثر بالفاعل. يعني هو يتعلق به من حيث كونه من حيث الضاربية تتعلق بيد والمضروبية تتعلق بعمر بمثل ضرب زيد عمرا. لا دو مسألة ثانية يضع من دون تعلق ولا ما تعلق ما بينظروا إلى هذا من صدر منه الفعل اشتقوا له اسم الفاعل قيام المعنى وعدم قيام إنما هم الأشاعرة أشعري يعني هو مع مغدا نعم يا راشد مع مغدا ها مغدا في تعريف النحو مع مغدا في تعريف النحو يمكن يمكن لا أذكر ذلك الله سبحانه وتعالى قالوا في خلق الله السماوات إن السماوات مفعول مطلق لأنها الحدث لأنها نفس الحدث مقابل ما يجي الحركات والسكنات مننا حين أرفع ذيها ما هي حركات وسكنات والرفع وغيره سواء فالله سبحانه وتعالى لا يتوسط بينه وبين مفعوله فعل ما بشي حدث يتوسط بينه وبين مفعوله بل مفعوله هو نفس الفعل نفس مفعوله هو نفس الفعل فالمفعول بالصيغة حق الله هو المفعول المطلق هو الحدث فالسماوات والأرض أهم من الضرب في ضربته بالنسبة لي سواء هذا قولنا السماوات نعم يمكن ما هي مسألة خلافية أكثر لا فهمتكم أثرك إنما هو حركات وسكنات تقوم بك منك وأثر الله سبحانه وتعالى إنما هو أيام وأعراض لا تقوم به قال مش معنى ما سمعت عند المجبر الناس وش ترجع تقول لك وشوة يعني من جدا ما جرت عند وشوة فعل الله سبحانه وتعالى إنما هو أجسام وأعراض لا تتعلق بالله بأي حلول ولا قيام وأفعالك أنت أيها المخلوق إنما هي أعراض مخصوصا بالأعراض وهي الحركات والسكنات لا تقوم إلا بك وش مع الأشاعرة من كونهم يجعل الله متكلم بمعنى أنها ما ذكرنا في أول الكلام أنهم مسألة خلق القرآن هذه ابتدعوها أن القرآن قديم ولما كان الرجال مفكرون وأهل فلسفة وهم ملتزمين بأن يقولوا بكل مسائل أهل السنة ولا يخرجوا منها كان هذه المسائل من النساء بدي نسبوا فيها ما سبر لهم يقولون بها القرآن هو القديم لأنهم بيروا له أول وآخر ووسط وجزء وهذا إناث القدم سواء فعزموا يثبتوا كلام نفسي يجود ولا كذب منهم قال اشتوا منه اللي قالوا إن القرآن قديم لا يجي اللي يسبر لهم نجوه مذهب ويقولوا بالكلام نفسي وهو دي هو قديم ومتعلق بنفس الله وإلى آخر لا ما رضي وفير دي عندك الأمور ومن دام جملة الأدلة هذه استدلوا بها قالوا إنه يوصف الله بإجماع إجماع الإسلام بأنه متكلم أنا قلنا لأنه أوجد الكلام قالوا لا بل لأن الكلام قام به لأن اسم الفاعل اشتغبها قاعدة لا يشتق إلا لمن قام به المعنى على هذا لا يقال لك قادم ما لو كان وجهة فيك أيوة والله يعني على كلامه يرزم أن يكون وجهة في الإنسان لكن دريت وش أساس المسألة هذا الحين أيوة. لله أيوة. شيء الا الله ما قال له شيء هو يعني ما ما ما خلاص يعني ما هي مسألة بدين يا ابو عصفادات يا وجه ما بدين ما هي مسألة إيه فالمعتزلة وما وافقهم قائلون بجواز اشتقاقه لشيء ومعنى ووصفة المشتق منها لشيء آخر ولا شاعرة ومن وافقهم بخليها ولا شاعرة ومن وافقهم مانعون عن اشتقاقه لغير من دان به الوصف والخلاف في مثل قاتل وضارب وأما نحو ضاحك وذاك وقائم وقاعد فلا خلاف فيه أنه يعني لمن قام به المعنى يعني فرق بين قاتل وضاحك أن قاتل لاقع على الغير ضاحك واقع في من فعلها وهي قائمة بهذا لا خلاف فيها أنها لا تشتق إلا لمن قام به المعنى لكن بها الأفعال المتعدية دي بتحتاج جوع الفعل قائم بشيء آخر فهل يشتق أو لا إيه على الفاضي ما تبقى سيدة الله بشيء يعني لله مثلا ها الله متكلم ومعناه وش هو المعنى تكلم تكلم ما هو تكلم شيء آخر وش شيء آخر المعنى قام بالشيء آخر اشتق ما هو اشتق بالشيء آخر قبلنا في مدى غير دعنا لا بلا في ذي لشيء سمع لشيء ومعنى شيء تكلم الشيء وهو الله ومعناه وهو الصفات معناه وهو التكلم التكلم هو الصفة معناه وهو الصفة هو منها لأنه مش كيف تتكلم شيء آخر وهو الله لأنه الشيء الأول ما هو شيء ما هو الشيء ما هو الله يشتي انه يجوز عندنا المعتزلة ان يشتق الشيء ان يشتق اسم الفاعل لشيء المعنى قائم بغيره كما في متكلم عندنا انه يجوز ان نوصف الله سبحانه وتعالى لانه متكلم مع ان الكلام قائم بالشجرة فنجعل ان يجعل اشتقاقه لشيء وهو الله الشيء هو الله ومعناه وصفه التكلم سرها اشتقاقه لشيء ومعناه لشيء آخر نشتقه لشيء والمعنى حقه هو الشيء الآخر نقول لله متكلم والتكلم بالشجرة والكلام بالشجرة أقول حقها فطرة لي هذا حقها فطرة ما عندها نبدو فطرة هذه مرة اشتكلم خلي بها الكلام أولا خلى به الكلام أولا ما دام بالله لأن فعله سواء بالله لأن فعله أجاز الخلاف تبلو فترة بعد شيء لا أشكال وعندك ابن الأبي وعندك ابن الأبي وعندك ابن الأبي وعندك ابن الأبي وعندك ابن الأبي وعندك ابن الأبي وعندك ابن الأبي وعندك ابن الأبي وعندك ابن الأبي وعندك ابن الأبي وعندك ابن الأبي وعندك ابن الأبي وعندك ابن الأبي وعندك ابن الأبي وعندك ابن الأبي وعندك ابن الأبي وعندك ابن الأبي وعندك ابن الأبي وعندك ابن الأبي وعندك ابن الأبي وعندك ابن الأبي وعندك ابن الأبي وعندك ابن الأبي وعندك ابن الأبي وعندك ابن الأبي وعندك ابن الأبي وعندك ابن الأبي وعندك ابن الأبي وعندك ابن الأبي وعندك ابن الأبي وعندك ابن الأبي وعندك ابن الأبي وعندك ابن الأبي وعندك ابن الأبي وعندك صحيح. طيب لك شرحنا ما الخلاف في المتعدي وبس. الخلاف أساس الخلاف مسألة متكلم، هل وصف الله بها لأنه فعل الكلام أو لأن الكلام قام به؟ لا، لأن فعل الكلام عندنا جعلها لأن الكلام قام به. لا تقول كيف دي جاي هين وثرو الأداء يعني بلا أمي إذا هي حاشيته يعني أشبع المسألة إشباع عزر جور جور نقل كلام الأشاعرة ورجع يتعرف آخرها إن شاء الله. ولهذا تعرف أن الأشاعرة أشتركت لأعجة من يخالف أي تعرف وقت الأول مقلب والثاني والثالث والرابع لما حد قال الدوشان نقرأ لهم داخل أخطر كلام الأشاعرة آخرها آخرها قال وهذا جاب تخبط الأشاعرة في ذا المسألة ولا بيجم وأنهم بيناقبوا وينقبوا كلامهم مذابهم وجايحين وما في القوش عجوبة. وقال وهذا يدلك على أن البحث في أصول الدين ما هو جاي ما قلنا هو يتعب بعد ما يحقق المسألة ويسبرها ويبحث هذا البحث الدقيق ورجع يقول يدل على ما يجوز واحد يقرا في القرآن. لا قلنا لا يبحثوهم يعني لا يبحثوهم من ما بيدخلوا في اشياء قال قعدت الاشاعرة ولهذا تعرف ان شارع الغاية كرر قعدت من مخالفة ان القيام هو حلول ولا يوافق يا اخي انا شرحت لكم المسألة قوة املها كلام مولانا في الجامعة عليه السلام الجواب والله هذا يقول كلا لم يقدر عليه السلام قاعد يقول خالصة اين نتيجة لك ذلك؟ هات هات انا عندي النتج قال الخلاف ما هو الا في قاتل وبارد ما في نحو ضاحك وباكي يعني مما قام المعنى بس ما في خلاف في اللازم يعني متكلم مثلها ما في اشكال يا مولانا الحجة مجد الدين ابن محمد عليه السلام الجواب والله الهادي نقول كلا لم يقرر المؤلف عليه السلام قاعدة من يخالفه ومن أين نتج ذلك إن قصدت أنه من سكوته على جواب الأشاعرة كما نبه عليه سيلان فلم يسكت إلا لوضوح الرد ثم ها؟ ما هي المسألة ثم لئن فرضنا صحة علي عبد الله نتوعني ثم لئن فرضنا صحة مدعاهم وأنه لا يشتد باسم الفاعل إلا لمن قام به المعنى فلا يلزم عنه خلق الأفعال أصلا وإن أردت أن في قولهم بصحة اشتقاق الفاعل لغير من قام به المعنى تسليما بأن نسبة أفعال المخلوقين إليهم إنما هي لقيامها بهم وحلولها فيهم وأن الله الخالق لها فهذا لا يخلق من لا يؤخذ ايوه ما اذا بلا شيء ذا يعني معنى يرد عليه في السجد ما هو يدل على كلام المؤلف ولا هو حول ولا يؤخذ من كلامهم ولا يحوم حول مرامهم لان من قال بصحه الاشتقاق لغير ذا المعنى يقول لا يشتق الا لمن اوجده وصدر عنه كما هو صريح عباراتهم اللي قلنا لكم سواء فسر القيام بالحلول كما ذكرت ام لا وغائلة حدود ابن الحاجب باسم الفاعل ونحوه إنما ينشأ عنها أنه لا يشتق إلا لمن قام به المعنى ومراده بهذا إثبات الصفة الكلامية وإن كان لا يجديه ذلك ولا ينتج منه أن الفعل مخلوق في من قام به وأنه لا اختيار له فيه إذن للزم الأشعرية في أفعال الباري تعالى لقولهم إنه يشتق له لقيام المعنى به تعالى عن أن تكون أفعاله مخلوقا، وأنه غير مختار سبحانه وتعالى، وذلك لا يقول به قائل. فتأمل تصب أيها الناظر، وفقك الله، وفقنا الله وإياك والمؤمنين. إذا قصد المحوشي، أنا ما قريت الحاشية حق الذي يرد عليها، إذا قصد المحوشي إنه يلزم من كلام الإمام القاسم وسكته على كلامهم إنه إيش؟ إنه يقرر مذهبا بخلق الأفعال على أساس إنه ما إذا ما يشتق الفعل إلا لمن قام به، سواه منه ولا ما هو منه، قد قرر مذهبهم بأنه يشتق، يقال لك فاعل كذا وقاتل وذا، والفعل الذي وجده هو الله. إذا اعترفت أنت به سواء إذا أيوة. إذا قلنا أن الفاء يشتق، لم يصح استدلالنا بتسمية الكذاب كاذب لأنه ذي فعل الكذب. لو نقرب هذه القاعدة وهو أن اسم الفاعل لا يشتق إلا لمن قام به الفعل، سواء ما هو ذي صدر مني، لكان تقرير يعني لكان إبطالا لبعض استدلالاتنا، لأننا نستدل بأن العبد يسمى كافر وكاذب وقاتل وزاني وسارق، وهذا قالوا هذا اعتراف بأن ذا ما عاده دليل لكم، لأنكم قد رضيتوا أن يشتق الفعل لمن قام به، لمن قام به لو ما هو إيش، لو ما هو ذي فعله. قال سيدي مجد الدين هذا ما هو صحيح، لأن ذا القاعدة ما هي إلا حقتكم، ما بالله غايز ما به، نحن ما نازعناكم من هي، إنما قاعدتنا أن الفعل لا يشتق إلا لمن صدر منه الفعل من دون نظر قيام وما قيام، هذا ما بدي ينظر إليها. يعني يصدر الفعل من يسمى اسم الفاعل ويوصف به من أوجد الفعل من دون نظر إلى قيام المعنى بها وعدم قيام ها؟ ما لا دخل القيام وين قام المعنى ما هو مسائل، فلا ينظر إليها، فلا يقال أن الإمام قد قرر هذه القاعدة حين قال وأما نحو ضاحك وقاعد فلا خلاف فيها. أقصد إنها صحبة، والله الموفق ولا هادي لك يا أستاذ. لا ما هي صحبة هذه لنا، لأنه إن عاده با يصرح المعلم، عاده با يصرح فيما سيأتي، لأنه يعني قلت ما بلا بيه ما هم حل نجاع، أنا نمنى محل نجاع الثاني، لكن استنى نفسها لو نقول ما قلت ما محل نجاع اللازم، هم محل نجاع اللازم، الفعل اللازم ما بلا إنه يخرج من تفريحية العالم ما هو مجاده، يعني تفريح الحين يجي يقول إيش، يقول إنما يشتق ما يوصف باسم الفاعل إلا لمن أوجد الفعل. أسمع أذنا ما هو صعب، لحظة ما هو صعب، لأن عدم نزاع في المتكلم نفسه، هل هو قائم بالمعنى أو ما هو قائم، فعندنا ما هو قائم بذات الله، من جاء صح؟ ضاحك وباكي خليهم يتكلم، نعم ضاحك وباكي وقاعد، هل سمينا اسم الفاعل لجل إنه قائم بها المعنى؟ لا إذا قائم بها المعنى لا لأنه ثبت قاتل وضارب لغير من كان به القتل والضرب وهو الفاعل، مع أن القتل قائم بالمفعول لأنه الأثر الحاصل فيه، وأجيب بمن أذى واضح. القتل القتل يوش شو القتل القتل قصدك يعني بالكذب جالحين وش شو القتل ما هي مثلا تحصل بجنون أثر هذي بيجرابها القتل قادم يا عبد الله هذي بيجرابها الناس فلان قتل فلان بيجرو وشوه هلا سواء فلان قتل فلان هذا فيه الغاز وهو أمر واضح واضح أنه فعل بالفعل أو ذابه إلى القتل ما بش هذا واضح هو أمر فيه لبس واضح ما بقي الإشكال هذه ما تري القتل يا أخي أنا بنسألك ذلحين من المتعارف عليه بين الناس تمع يا أتحذر تمع بسألك من المتعارف عليه بين الناس خلصوناكم بسرعة لكن نجمت نجد مدريكم الذي متعارف عليه بين الناس هل هو معروف إن أقول قتل فلانا فلانا هو أمر معروف أو لا يا أخي تمع الأمر المتفق عليه بين الناس اللي بيفهمه ذا وذا وذا هو شيء معروف ولا ها ما هو معروف قاعد تسال المجابره معك انت عمرك من يوم خلقت الناس تدري حين يقولوا قتلوا فلان وش يعني لا قتلوا خلاص هذا هذا امر معروف يعني ما يسلم بشيء هو واضح مثل الشمس لا سلمناه ودار ماذا الحين في ايدي انا ايش تقول مني لا تدور لنا المعنى غيره ما يشتغل مني الموت سواء لا تدور شيء مدري وينه زيه دي بين الناس وبيجري بها جبني وانجي اشتغل مني سواء سواء واضح وين هو القتل ما هو في المقتول قال خب اللي هو الطنان من راسك وان الدعامه احنا بنناقش الامر الواضح سواء مع أن القتل قائم بالمفعول لأنه الأثر الحاصل فيه وأجيب بمعنى كون المعنى فيما ذكر الأثر الحاصل في المفعول أيوة يعني لا ينكروا أن السمي ذاك كمعوا يمكن أن نسمي ذات قاتل لأجل المعنى الذي حصل في عمر هم ولا يمكن أن ما به معنى حصل في عمر ما يمكن أن ما به معنى حصل في عمر إنما يقولوا به معنى في ذات هو ذي سمي الأجل قاتل العدوانية منهم في ذات هم كيف تفهم وش يعني قاتل حين يقولوا لك فلان قاتل كيف تفهم وش يعني قاتل حين يقولوا لك فلان قاتل تفهم معنى يتعلق به هذا المعنى متعلق به وهو غير المعنى الذي وقع في عمره هذا مجارة لهم على ما يشتوا هذا مجارة كلام الأشاعرة كلام الأشاعرة كيف أن القاتل أن التعجيح هو الفاعل أنا ما أقول لك بحدث معنى تعلق بذات تعلق بالشيء لا طيب ماذا طيب ماذا القاتلية أو المقتولية ألا ماذا القاتلية أو المقتولية القاتلية أو المقتولية حيث فاعلية طيب ماذا المعنى متعلق بذات إذا المعنى متعلق بعمر هذي بتفهم هل يقولوا لك فلان قاتل أمر أفهم لأن أحدث فعل طيب أحدث أحدث هذا معنى متعلق به قايم ده ولا لا ما هو قايم لا لا ما هو قادر. لا الفعل الفعل دي واحدة الحركة حقت الطعنة ما هي قايمة. ابعلك في الهواء وين هي قايمة. قادر منه. ما هي قايمة. نلقى انت يقوم ركب منه. لا صادر منه. قايمة. قايمة. دائما هذا وهل غيرها وهل غيرها وهل غيرها أشاعر بس برسل الحركة في بركة جديدة ونفس الحركة ما تجيب بركة جديدة لا إله إلا الله أي إنسان ما معه قدرة أن يتحرك حركات تمنع حركات قاتلة وحركات غير قاتلة الحركات القاتلة والحركات غير القاتلة من هي متعلق به بالفعل وين عندي ها وهو العدم وهو التأثير هذا تعود سلامة جانبي اللي عيب قاشك أنا بخبر لك أنا بخبر لك ليش قلنا بالتأثير اللي عيب قاشك خلاص اللي عيب قاشك هذا مجارة جارة على كلامهم ما بده يلزم ان المعنى قايم زيد طعم قالوا احنا حنقولوا قالوا لا تقدم قالوا لا لا الاثر في الباحث احنا نقول انه زي العادي قبل لا يقولني احتاري ما هو حركه ها هذه هذه يرجع قبل ما احنا قايلين معنى قبل ما احنا قايلين انه معنى ولا يعني مثال ما بالله على معنى انه صدر منه امر اجباري بمعنى انه صدر منه فهذا مثلث انا ما ادري التأذيب هو متعلق بالفعل خلاص هذا الجن والمقرأ هذا الكل الله